قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام نعيش في رحاب القرآن الكريم. القرآن هو المخرج من الفتن التي نعيشها. لو عادت الأمة إلى القرآن والسنة فسعدت وقضي على كل الفتن التي نعيش فيها، كل الفتن، قتل الذي نراه، الدماء التي تهدر بسبب البعد عن القرآن، بسبب انحرافي عن المنهج، منهج القرآن والسنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. توقفنا عند قول الله تعالى الحج أشهر معلومات في سورة البقرة، وسورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها السحرة. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان 3 أيام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وابن عمر ظل يحفظ سورة البقرة ويتعلم أحكامها في 8 سنوات، 8 سنوات يحفظ البقرة ويعمل بأحكامها. الأحكام في البقرة، أحكام سورة البقرة متعددة كثيرة جدا. الآية التي معنا تتحدث عن أحكام الحج، وقد سبق أن تحدثنا عن أحكام الزكاة والصيام، وسيأتي أحكام الطلاق والدين والإيلاء والنذر، كل ذلك في سورة البقرة. قال تعالى الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ المواقيت الزمنية، كما أن للعشاء وقت وللظهر وقت وللعصر وقت، فالحج أيضا وقت يؤدى فيه، ولا يجوز أن يحرم المسلم بالحج في غير هذه المواقيت. يعني واحد عاوز يحج الآن ما ينفعش، لأنه في ربيع الأول ليس من أشهر الحج، يحرم بالحج الآن لا يجوز، لا في ربيع ولا في ربيع ثاني ولا في جمد أول ولا جمد ثاني ولا رجب ولا شعبان ولا رمضان، لا يجوز أن تحرم بالحج في هذه الأشهر. الإسلام يا أخواننا كل العبادات الإسلامية ترتبط بالأوقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت. الزكاة لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقت. الصوم شهر رمضان، وقت. الحج أشهر المعلومات، وقت. يعلم الإسلام الانضباط، شعائر الإسلام تؤدى في أوقات. معنى ذلك أن احترام الوقت، أن تقدير الوقت من شعائر الإسلام. إنما نحن في بلاد المسلمين أهدرنا قيمة الوقت، مش الوقت بس، أهدرنا كل شيء، أهدرنا كل شيء. يقول لك قابلني عند مسجد التوحيد بعد صلاة العشاء. بعد العشاء إمتى يعني؟ وبعد العشاء يمتد إلى الإيه؟ إلى الفجر. يقول لك بعد العشاء إن شاء الله. شبه لنا مجتمع الكفار، يقول لك قابلني الساعة 8، 8 دقيقة لا، 8 دقيقة لا، 8 وتأتي الثامنة احترام الأوقات أسهل أو أرخص شيء عندنا هو الوقت، أرخص شيء. ما تعلمنا احترام الأوقات، لذلك في مؤخرة العالم. نعم، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحج، دي أشهر الحج. تريد أن تحج؟ نعم، لابد أن تحرم في هذه الأشهر، تحرم الحج في هذه الأشهر. ومناسك الحج ثلاثة: متمتع، قارن، مفرد. لك أن تختار نسكا من الثلاثة. المتمتع يؤدي العمرة أولا، ثم يظل في مكة إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة ويحرم من مكانه بالحج. يبقى يتمتع بالعمرة إلى الحج، جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ولم يخرج من مكة، لم يخرج من مكة. انتبه انتبه. يبقى المتمتع من هو؟ الذي أوقع العمرة في أشهر الحج وظل في مكة وأحرمه بالحج في اليوم الثامن يوم التروية، دع عليه دم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. طب رجل مصري أدى العمرة في ذي القعدة ثم عاد إلى مصر وخرج بالنصر في أول ذي الحجة لأداء الحج، هل يعتبر متمتعا؟ لا. ليه؟ لأنه عاد من مكة إلى بلده. هو أوقع العمرة في أشهر الحج نعم، لكنه ما ظل في مكة. عندنا شرطان للمتمتع. الشرط الأول أن يؤدي العمرة فين؟ في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يظل في مكة. طيب رجل مصري، والمصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين، ما شاء الله ما شاء الله. احنا أسد في الغنى، بنحب نغني قوي لمصر. لك مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي. بس بنغني مصر، انما نحرق المجمع العلمي ماشي، نولع في مجمع التحل ماشي، نعطل متر الأنفاق ماشي، ندمر الاقتصاد ماشي، كله لأجل إيه؟ الألترس. وما أدراك ما الألترس؟ عشان الكرة. نقتل 70 في بورسعيد ماشي، يقتل امبارح 47 في بورسعيد ماشي، مش مشكلة. شعب متخلف. هذا هو التخلف بعينه، هذا هو التخلف. حتى القضاء يا أخي احكم في وقت يناسب الحكم، لا تصدر حكما في وقت متأزم تعجزها للحكم. يوم 26 يناير اشمعنى 26؟ طب ما انت عارف 25 هي الثورة، تعجزها للحكم بعد الثورة بيوم. ليه؟ لماذا؟ الحكم لابد أن يكون له وقت مناسب للقاضي والمحكوم عليه. طبعا ده الإسلام يقول: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جوعان. تخيل مراعاة الحالة النفسية. وكذلك لابد أن يحكم على المحكوم عليه في ظروف مناسبة. الدولة قادرة تحمي القضاء، ولا قادرة تحمي السجون، ولا قادرة تحمي نفسها. قال له: انت بتتكلم في ايه؟ فيش اليس منكم رجل رشيد؟ فيش حد بيفهم؟ مد الاجل اسبوعين ثلاثة لنظر للحكم، او اؤجلها من الاول الى شهر سبتمبر ثلاثة، ابعدها عن يوم الثورة دي. يعني ضاقت في وشها تحكمها 26، امر غريب. فما رد الفعل لابد ان يكون بهذه الصورة، بهذه الصورة الضياع والشتات الذي نحن فيه. احنا نكلم مين؟ مين يسمعنا؟ ما حدش بيسمع، لا احد يسمع، لا احد يسمع. ومصر هي الضحيه، مصر هي الضحيه، والكل يتنافس على الايه؟ الكرسي. واخرب بيت الكرسي، كله عاوز الكرسي. قال الكرسي يعمل لك ايه يا سيد؟ يا اخويا تعال انت اقعد على الكرسي بس يحكم بالشرع وحقق العدل، وانا في بيتي مش هطلع. مش كله يتنازع عن الكرسي؟ انا لله وانا اليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لا نوليها امر من طلبها، من يسعى اليها لا نوليها، لا من طلبها وكل اليها، ومن طلبته اعين عليها. يا اخي صبح منهج، اين نحن من هذا المنهج؟ احنا بقول لك بتوع شعارات، شبعنا شعارات. ها في سبيل الله قمنا، كان زمان بحبظونا كده بقى في الثمانينات، نبتغي رفع اللواء لا لحزب قد عملنا، نحن للدين الفداء. او انت لا لحزب قد عملنا، هو دلوقتي عملوا احزاب 16 حزب اسلام كلهم احزاب. طب احزاب ليه؟ كل حزب بما لديهم ايه؟ فريحون. كل واحد يطمع لي يعمل لي حزب. في الله هو الاسلام دين احزاب؟ من قال لك الاسلام دين احزاب؟ من فهمك الاسلام يقر الاحزاب؟ خدعتم الناس وضحكتم على الناس. الاسلام يعرف حزبا واحدا ولا يعرف الايه؟ تعدد الاحزاب. تعدد الاحزاب دي بره في اوروبا، ينفع هناك يناسبهم. اما نحن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ده دين الله عز وجل. هو احنا فهمنا كده؟ انما خرج علينا بعض الشيوخ عاوزين يفهمون الدين على مكبر غلط. ها؟ يقولون ان الاحزاب من الشرع. اعوذ بالله، اعوذ بالله. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ألا ده رب العالمين حذرنا من التفرق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فمن نوى أن يحج في هذه الأشهر فينبغي عليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال. فمن فرض، من وجب عليه الحج، وجب، والحج واجب يعني فرض فريضة، بس من باب تيسير الإسلام، وكل ما كلفنا الله به إيه؟ يستره علينا الدين إيه؟ إيه؟ محدد مصري مش حافظ القاعدة دي؟ ما دي قاعدة فقهية اسمها الدين إيه؟ يوسف. بس كل المصريين إلا من رحم الله يعملوا بها خطأ. يا عم تعصلي، يا عم الدين يوسف، هو فاهم ان الدين يوسف تسقط عنه الفروض. هلا في صوم رمضان ليه؟ قلت لك الدين يوسف يا سيدنا، لا تؤدي الزكاة. الدين يوسف، انتم متعاد الدين. هلا ما هو يسر الدين يا رجل في احكامه، يعني كل ما فرضه ايه؟ يسره عليك. يسر الدين في فروضه وفي سننه، يعني ما فرض علينا إلا ما في إيه؟ وسعنا. هل فرض الله علينا أمرا ليس في وسعنا؟ مش ممكن. كما قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر. فالحج واجب، من فرض عليه الحج القادر المسلم المستطيع الذي يملك الزاد والراحلة شروط وجوب الحج. إذا وجب الحج يجب أن تحج، وحج قبل أن لا تحج، كما قال صلى الله عليه وسلم حج قبل أن لا تحج. حج على الفور، على الفور. وينبغي على المملكة السعودية أن تيسر الحج لكل من أراد، بس طبعا مش تقدر تستقبل أكثر من 4 مليون 5 مليون على عرفة، تقدر؟ لا تستطيع. فاحنا بنقول للمملكة الخمسة مليون بتوع السنة دي غير الخمسة مليون بتوع الايه السنة الجاية، انما تكرار الحج هذا يحج في كل عام وغيره ايه لا يحج، هذا طبعا لا يجوز. انت حجيت الفريضة خليك بقى شوية وسع لي مكان لما حج انا، لانك اسخطت الايه الفريضة، اسخطت الفريضة عن نفسك. طبعا المصريون بيروحوا ايه في رمضان يعمل عمرة ويقعد للايه للحج، يقعد فين؟ مستخب في العزية في غزة. طب مستخب ليه؟ عشان ايه يحج، هو مش قادر يحج؟ لا قادر. نعرف واحد عنده 5 مليون 5 أرانب، عارف الأرانب؟ 5 أرنب أيام ما كان الجنيه حنتور، دلوقتي لا حنتور ولا طال حتى حاجة خالص، نسأل الله العافية. يقول لك أنا عم الشيخ رايح عمل عمرة عند قريبي وأقعد الحج، ليه مش قادر؟ معك 5 أرنب مش قادر؟ يروح يعمل عمرة ب5000 جنيه في رمضان ويروح حبس نفسه شهرين ونص لحد ما الحج إيه؟ سبهللة. ما تفعله 50 30 ليه؟ كتير على 5 مليون. سبحان الله العظيم. وبرضه نفس الكلام الفقير يقول لك نفسي احج او اعمل عمره احبس نفسي شهرين ونص. طب ربنا كلفك وربنا هيسالك عن الحج، ده انت غير قادر اصلا تحبس نفسك شهرين ونص ولا تصلي جمعه ولا جماعات وتسيب عيالك ولا تملك النفقه. الا تكلف نفسك فوق طاقتها؟ لا، نفسي احج واقف على عرفه وزور النبي، وهدي عواطف. يا عم الشيخ طب صلي حسب التساهيل. زي ايه؟ صلاه العيد، تلاقي في العيد في رمسيس هنا حوالي 20,000، امسكهم واحد واحد. بتصلي؟ لا. ولا الجمعه؟ لا. ما جاش العيد دي. طب العيد سنه مؤكده عند البعض الفقهاء، فرض كفايه عند البعض الاخر، وفرض عين عند البعض الثالث. يعني العيد مختلف فيه، تصلي العيد ولا تصلي الجمعة ولا جماعات؟ أيوة طبعا العيد دي فرحة، يعني هو جاء العيد بارتي حفلة ملوش علاقة بالعبادة، يعني زي أوروبا كده، مسلم بيطلع ومراته معاه، شفتهم أنا جيبها متبرجة لابسة بنطلون حاطها الأحمر والبرفان كشف شعرها وقال ايه الله اكبر الله ما شاء الله ما شاء الله. تروح فين يا اخت؟ اصل العيد ان شاء الله مع المسلمين، ده في اوروبا صدقني بيطلعوا المصلى كانهم رايحين ايه كباريه، ثلاث ارباع المصلى كده، باكستان سوريين مصريون كله رايح ايه باركي. يقول لك رايحين نصلي العيد كحفله، يعني مش عباده، العباده لها ضوابط، تصلي السنة وتترك الفريضة التي فرضها الله عليك. سبحان الله، دي اسمه ايه؟ اسمه يعني ضياع فقه الأولويات. عموما يقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج، من فرض عليه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجته كيوم ولدته من أمه. لا رفث، ايه معنى الرفث؟ لا رفث، تقولش رفث، لا، ورفث دي من الرفس، يقول ايه رفث، طلع لسانك في الفاء. اي والله المعنى يختلف. تقولي واما بنعمه ربك فحدث، وحدث حدث لها معنى، وحدث لها معنى اخر. اما طلعت لسانك تقلب الدنيا، تقلب الدنيا يا مولانا. الذين في الفاتحه، الذين، الذين بالذال والذين بالذال، تفرق ما تفرقش؟ تفرق. لأن كلمة من قلنا باسم يوسف عم الشيخ باسم يوسف مش يعرف يرى الفتحة، أنا صادق في هذا، أنا صادق وعند رأي أنه لا يجيد أن يقرأ الفاتحة بأحكام تلاوتها. ومن عرف إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير من هنا هيعرف هيقول غيري، هو هيقول هو تعلمش ولا الضالي ست حركة. عم بس فهم الكلام ده مش فهم الكلام ده، مؤمن قول له أنا متأكد إنك مش تقرأ الفتحة صح، لأن فيها أكثر من 60 حكم تلاوة. صحيح هذا الكلام؟ ما أخطأنا والله، ما أخطأنا. فالحقيقة القرآن لا بد أن نتعلم كيف إيه نقرأه قراءة إيه صحيح. أولئك يتلونه حق تلاوته، أين أهل القرآن؟ فين هم أهل القرآن؟ سبحان الله، مصر بلد القراء، بلد القراء. فين أين قراء القرآن الآن؟ مصر كانت تعج بالقراء، في خليفة مصطفى إسماعيل والمنشاوي أسماء رنانة، مدارس يا مولانا في القراءات، مدارس، كل واحد مدرسة، علموا الدنيا، وإلى الآن مصر تعلم الدنيا. ده أنا بقول لك كنت راكب مع واحد أستاذ قراءات في العربية، فكان بيقرأ قارئ سعودي في الحرم لا شرطة في السوق، فكان يقرأ في سورة البقرة، فقرأ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. راح واقف وأنا قال إيه؟ قال من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الشيخ تعفرت، قال لي أقف إلا خوطتي. مين بيقرأ ده؟ سلو فلان السعودية في الحرم. قال أعوذ بالله، بقى يقول من بعد ما جاءك من العلم صرت يا رسول الله ظالما؟ ينفع يبدأ هذا البدء؟ دي بدء قبيح. علم الوقف والابتداء ده مدرسة في مصر، هنا مدرسة معاني. أوصل لك أكثر، شيخ بيقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيه نارا وقودها الناس والإيه والحجارة. ونفس القطع في الصلاة، فقال لي بعد كده قال والحجارة عليها ملائكة. الملائكة على الحجارة، ينفع الحجارة عليها ملائكة؟ ينفع الحجارة عليها ملائكة؟ لازم تبدأ معنى صحيح وتقف وقف صحيح، اسمه علم الوقف والإيه والابتداء. هنا في مصر هاتوا القراء في من عالم يتعلموا فين؟ في مصر. القرآن نزل في مكة والمدينة وقرئ في مصر وحفظ في تركيا. مصر قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة الحج. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، لا جماعة في الحج، من جامع زوجته في الحج أفسد الحج قبل التحلل الأول أو حدثها في أمر الجماع. لا رفث، وحل لكم ليلة الصيام الإيه الرفث إلى نسائكم. قرآن فلا رفث ولا فسوق. الفسوق يعني إيه؟ المعاصي. في حد بيعصي ربنا؟ يحرم وحطت ايه السجارة، حط الجوداء والزر، لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، وروح هذا النفس. يا عم سيب السجارة دلوقتي، ده انت محرم. ادي نموذج التاني بيسمع أغاني في عرفة، فتحلم كلثوم على الجبل وإيه يمسخرني. قال لا يا عم تمثيل دلوقتي أم كلثوم عندك في مصر دلوقتي ده أنت في عرفة. قال سبحان الله الثالث والله العظيم واخد معاه الجوزة على عرفة. عرف الجوزة بشيش فين على عرفة. قال لا يا أخي فلا رفث ولا فسوق، دي معاصي معاصي كمان. لا جدال في الحج، الجدال لا تجادل إلا بالتي هي أحسن، المراء الشقاق النزاع فين بقى النزاع ده؟ حدث ولا حرج. في سنة من السنوات كنا جاي من عرفة لمزدلفة، فلقيت واحد قاعد نام على حصيرة في المزدلفة، مش فيها مخيمات المزدلفة، حصيرة حوالي 10 متر، 10 متر دون مبالغة، ونام عليها لوحده برفع. قلت الحمد لله حنام. جيت انام جنبه كده بعيد خالص على الحصير. قال قوم. قلت له يا اخي الحصيره واسعه ايه؟ قال ده حصيرتي قوم ما تنامش هنا. يا مولانا احنا في الحج والحصيره تاخد 15 واحد. لا قمت لا جدال في الحج. عمل له ايه؟ التاني مع ميه والواحد عطشان ميت من العطش هتياخد مشرب. لا املى نفسك ميه. قال لا هو ده خلق المسلمين، ده حاجه لا تطاق. كل واحد عاوز ايه؟ نفسه بس. وقول لبيك اللهم لبيك يا اخي. خلي في رحمه، في رحماء بينهم. يعني لابد ان ندرك عرفة. اذا فات عرفة فات الحج. يستنى من شوال لحد عرفة طبعا لازم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال الله وما تفعلوا من خير فان الله يعلمه. ما تفعلوا من خير فان الله يعلمه. رب العالمين يعلم كل شيء، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يعني هذه الايه متعلقه بالتي قبلها، يعني يعرف يا من تحج ان الخيرات التي تفعلها في الحج رب العالمين يعلمها. تفعلها لاخوانك، تعين المسكين الضعيف، تاخذ بيد المحتاج، تقدم الزاد لمن ليس له زاد، هكذا تعرف النسك لمن لم يعرف النسك. ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه يعلمه الله. ثم قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الآية دي عامة، تزودوا في الدنيا بخير زاد وهو الايه؟ التقوى. تزودوا في الحج بالتقوى، تزودوا في الصيام بالتقوى، تزودوا في الصلاة بالتقوى، تزودوا في الحضر بالتقوى، في كل أعمالكم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال الله واتقوني يا أولي الألباب. اتقوني يا أصحاب العقول، اتقوا غضبي، اجعلوا بينكم وبين غضبي إيه؟ حاجب، وقاية، حاجز. اتقوني يا أولي الألباب. أين هم أولي الألباب؟ غاب أولي الألباب. المشهد الآن في مصر غاب منه من؟ أولي الألباب. صدقني في كل الطوائف والفرق والجماعات والأحزاب كله متخبط، كله يتخبط بلا استثناء. أنا لن أفرق بين هذا ولا ذا، الكل يتخبط. العلمانيون يتخبطون أعلى تخبط طبعا وهم يتخبطون طبيعي، والإسلاميون بعضهم يتخبط لا شك أن البعض يتخبط ويسيء إلى الإيه؟ إلى المجموع، يسيء إلى المجموع، والحكومة تتخبط والرئيس يتخبط والأحزاب جميعا تتخبط وكل بإيه؟ بخبط. أين أولي الألباب؟ غابوا عن المشهد، وصار التخبط هو الإيه؟ السمة البارزة الظاهرة، تخبط في القرارات، تخبط في الأقوال، تخبط في الأفعال. بقى راح أجيب قرض من صندوق النقد الدولي 4.8 مليار وأروح شايل الدعم عن بعض السلع ومعوم الجنيه ومبهدل الدنيا عشان 4.8 مليار. طب إيه رأيك أنا عندي حلول نجيب 4.8 من هنا ولا محتاجين قرض ولا حاجة؟ والله في أكثر من 50 حل من غير خروط وفوائد ربوية. هذا أنا سمعت أن الرئاسة أجلت القرض إلى أجل غير مسمى. قال لا، طب ليه التخبط؟ ليه الربا؟ ليه؟ قال لك يا عم دي مصاريف إدارية، مصاريف إدارية عيش وطعمية يا أخويا، سميها زي ما تسميها لفايدة ربا. بقى المجتمع الدولي هديك أموال من غير ربا؟ ده ربا بين واضح. ونحن نصبر على الجوع ولا نأكل الإيه؟ الربا طبعا. احنا قلنا قبل كده ان عندنا في مصر كم خصر جمهوري؟ كم خصر يا ولادي؟ بقول خاول 20 قصر، قول 20 قصر: محمد علي والطهرة وعبدين ها والاتحادية والقبة قصور. طب ما كفايه قصر واحد خليه ونبيع الباقي وندخله الخزانة العامة، هيجيب لنا كم مليار؟ ها كتير جدا. بند، البند الثاني كل وزير عنده 4-5 عربيات مرتين اسمه 32 عزيز. يا اخويا كفايه عربيه واحده شاهين تأدي الغرض وتبيع الباقي. احنا فقراء، ده احنا فجر وعنطزه. فجر ايه؟ عنطزه. لا مش فقراء، الاراضي الشاغره في كل صحراء مصر تزرع بيعها ملكها للشباب بسعر رمزي ينتج ويدي انتاج. انت بتعمل ايه؟ بقول لك كله بتخبط، كله يتخبط. اضغط الانفاق وزود الايه؟ الايراد، يحصل عندك توازن. مسائل محسوبه والناس شايفينها عيني عينك. لا مثلا والحد الأقصى والحد الأدنى، شوف بقى واخده كم مليون ده وده واخده 10 حاجة. يا عم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. أنا شايف بلدي بتغرق، ده أنا أزهد أربط الحزام وأمر الشعب يعمل إيه؟ يربط الحزام. بس أنا أربط إيه؟ أولا الحكومة تربط والرئيس يربط وكل، إنما أنا شايفهم بدل وعربيات وما شاء الله. الله، طب أنا أربط إيه؟ إشمعنى أنا أربط يعني؟ أمور عجيبة وغريبة. الأسرة والقدوة في مجتمعنا هو المشكلة. عندنا خيرات منحها الله لنا سبحانه وتعالى، لكن نحن نسأل الله أن يفرج الهم والغم. ثم جاءت الآية 198 بعد ذلك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نفي الجناح من صيغ الإباحة. ليس عليكم جناح يعني يجوز لكم أن تبتغوا فضلا، يعني أن تتاجروا، يعني التجارة في الحج، تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح، يعني واحد راح يحج وتاجر لا بأس، تجارة الحج موسم تجارة، بعض الناس رايح يحج وراح إيه يتاجر، فالتاجر في الحج لا حجه مقبول. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال الله: فإذا أفضتم من عرفات. الإفاضة من عرفات، نعم، جائز. جائز، لكن يعني حينما تبتغي بعملك الدنيا فقط، إنما أنا ذاهب وصل رحمي في أسوان والمرة أتفسح في أسوان، إيه المشكلة؟ مش عندي مشكلة خالص. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لأن الناس تحتاج إلى البيع والشراء في الحج. أنت عارف أن ربنا حرم البيع والشراء في الحج، عنت على الأمة، عنت. فالله عز وجل رحيم بنا، فأباح لنا أن نتاجر وأن نبيع وأن نشتري في الحج، لأن الحجاج يحتاجون إلى الطعام والشراب والإزار والرداء وحاجات والدواء إلى غير ذلك. نعم. بحاجة ما بالصدفة، ليس هناك صدفة. أنا راح أتاجر في الحج وعازم على الحج، وانت هتحرم من ميقات بلدك، لازم تحرم، انت هتخش تحج من غير إحرام، هتنوي الحج، انت بس هيحرم ولا مش هيحرم؟ يبقى جمع بين النيتين، التجارة والإيه؟ والحجاز. التجارة مشروعة مش حرام، ليست حرام كما قال الله عز وجل: وليشهدوا منافع له. المنافع تجارية. فإذا أفضتم من عرفات، يعني عند عودتكم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة بعد غروب الشمس، وكان المشركون يفضون قبل الغروب، فلا بد أن تترك عرفات بعد الغروب. احذر أن تفيض من عرفات قبل إيه؟ الغروب. لا بد أن تغرب عليك الشمس وأنت في عرفات، لأن المشركين كانوا يفيضون إيه؟ قبل الغروب. والوقوف على عرفات جزء من الليل من واجبات الحج، من الواجبات في الحج أن تقف على عرفات إيه؟ جزءا من الإيه؟ من دقيقة من الليل، أول نجوم الشمس تتحرك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام له ثلاث أسماء في القرآن والسنة: اسمه إيه؟ المزدلفة، اسمه ايه؟ المزدلفة. واسمه ايه تاني؟ جمع. اسمه المزدلفة وجمع والمشعر الايه؟ الحرام. ايه معنى فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ يعني صلوا المغرب والعشاء، ما هو دي ذكر الله. لان بعض الناس يظن انه لابد ان ينزل يعني في المزدلفة اذا صلى المغرب والعشاء ولم يذكر الله، يعتقد أن حجه باطل. فما أنت ذكرت الله في الصلاة خلاص. جاءتني امرأة مصرية فهلوية، قالت لي: يا شيخ حجنا باطل. قلت لها: ليه يا حج؟ قالت: لم نذكر الله عند المشعر الحرام. قلت له انت مصليت المغرب العشاء في المزدلفه؟ انا ايوه. قلت له هو ذكر الله؟ ذكر الله عند المشعر الحرام يعني ايه؟ صلاه المغرب والعشاء في المزدلفه. سبحان الله. واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. في اداه في الحج فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكره كما هداكم. قال تعالى ايضا الحج، قال تعالى في الربع الذي بعد ذلك واذكروا الله في ايام معدودة. اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله، تلاقي الذكر مرتبط بالحج في كثير من الآيات. ليه؟ إنما شرع طواف الكعبة ورمي الجمار الجمرات والوقوف بالمزدلفة شرع ليه؟ لذكر الله. الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لا إله إلا الله، كل المناسك رأسها الذكر، رأسها الذكر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طبعا الذكر يا اخواني كلمة عامة، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. سبحان الله. واذكروني كما واذكروه كما هداكم، اشكروه على نعمة الهداية سبحانه وتعالى. اخواني والله لا يعلم نعمة الإسلام إلا من عاش مع الكفار ورأى نجاسة الكفر وظلمات الكفر. تحس انك في ايه؟ في نعمة. وانت في نعمة؟ واي نعمة يا اخي؟ نعمة التوحيد، نعمة انشراح الصدر، نعمة الطاعة، نعمة السكينة، نعمة الهداية. ألم يقل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ايه؟ نعماتي. الإسلام نعمة، الإسلام نعمة، ونبينا نعمة عليه الصلاة والسلام. واذكروه كما هداكم، إنما نحن أبينا أن نشكر هذه النعمة ورحنا نرتمي في أحضان الغرب أو الشرق ونتأسى به في أنظمتنا السياسية. خدنا الديمقراطية وخدنا الحزبية والتعددية، وطبق وأنزلناها إلى مجتمع المسلمين، أنزلق الكثير إليها بزعم أنها من الدين. لا، نظام السياسي الإسلامي يختلف عن كل هذا التهريج. هذا التهريج الذي يحدث في مصر الآن تهريج لا علاقة له بشرع الله، لا أحزاب ولا ديمقراطية ولا كل ده ليس عندنا في الشرع له دليل. الدليل الأدلة الأمة الإسلامية أمة إيه؟ واحدة بس. أما الانتخاب ده والستارة وتخش ورا وتعلم على الشمسية والبلغة والفانوس والقمر، وتنتخب فلان أو علان، ده نظام سياسي عندهم عند الغرب لا يراعي أهلية الناخب ولا أهلية من؟ المنتخب. لا، احنا بنقول في اهليه للناخب واهليه لمن؟ لازم الناخب يبقى له اهليه شرعيه لانه هو الذي من اهل الحل والعقد عد، والمنتخب يكون ايه؟ برضه نفس الكلام. مش يبقى الناخب ام جاهل والمنتخب سمكاري مكانيكي ملوش علاقه باي حاجه، مع العين وراسي. بس لازم الأمة يمثلها من؟ علماؤها. مش راح انتخب المعلم محنتوش رمز الفانوس والمعلم محنتوش تاجر مخدرات يمثل الشعب وينظر في المصالح المرسلة. طب هو حنتوش عارف يصلي؟ هو حنتوش بتوضى؟ هناك عماله في اللحين، عماله في اللحين. مفاش أهلية للناخب وأهلية لمن؟ للمنتخب. الناخب ده اللي عندي لازم كله أهلية. إيه أهلية؟ أهلية شرعية يعني، مش أهلية قانونية. أهلية شرعية يعني إيه؟ عدل طبعا، مسلمة امرأة ماشي، بس برضو عدل، ليست فاشقة ولا ساقطة العدالة كلام. إنما هذه الطريقة التي تسوي بين المسلم والإيه؟ والمشرك سواء، فكلنا سواء. تنتخب ميخائيل، تنتخب جرجس، تنتخب أوباما، خير وبركة، ها؟ مش مشكلة تبقى أوباما هو رئيس باسم الديمقراطية، باسمها الديمقراطية تقول كذا. الديمقراطية تقول إن جميع المواطنين لهم حق في إيه؟ في الترشيح لإيه؟ للرئاسة. كل واحد، أي أقل أي واحد، أي حتى صعد الصغير، ها؟ بحبك يا حمار، يترشح يبقى رئيس، يبقى رئيس مصر مين؟ بحبك يا حمار باسم الديمقراطية. ينفع الكلام ده؟ قالوا قالوا ينفع. هو ده النظام السياسي الحديث الموافق للشرع. كدابين انتم كاذبون. اتقوا الله يا عباد الله في التدليس على خلق الله عز وجل. ألم يقل رسول الله لعن الله قوما ولوا أمرهم امرأة؟ وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما جعل الله للكافرين على المؤمنين ايه سبيلا. عمر ما تولى الكافر امر المسلم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم، بطانه عارف البطانه، من من من من غير دينكم، لا يألونكم خبالة. يعني ايه لا يألونكم خبالة؟ يعني يريدون لكم العنة والمشقة، ويسعون في إيصال الضرر إيه؟ إليكم. لا تأمنوا إلا لمن تبع إيه؟ دينكم. لا تأمن للكافر، بل أمنوا على أسرار الخزينة، وأمنوا على التشريع، وأمنوا على النظر في مصالحنا. أو هذا ما حصدناه أيها الإخوة الكرام والأحباب. شرع الله بين واضح، تركها رسول الله على المحجة البيضاء، لكن البعض هداهم الله عز وجل، أراد أن يخلط الخبيث بالطيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله.